ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ المداراة مشروعة ومرغب فيها، والمداهنة منكرة. المداهنة هي الإغضاء عن المنكر لئلا يغضب فاعله، أما المداراة فيحتاج إليها المسلم وخصوصا الداعي إلى الله، هذا تداريه بمال. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعلم أناسا من رؤوس القبائل يتعلمهم بالمال، وهذا تتعلمه بالكلمة الطيبة، وهذا تتعلمه بماذا؟ بالوعي بالوعد، وهذا تتعلمه برتبة أو رفع شانه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن.